فوق المنابر طف ونادي لبيك صوت الجهاد فوق المنابر طف ونادي لبيك يا صوت الجهاد لبيك إنا سائرون متى دمت على الأعادي لبيك إنا سائرون متى سمع لنا صوت الجهاد ومن ألم الجهاد